لازم تكون حاجه سترونج عشان ايه تبقى بتقاوم الصدمات. ما يجيش واحد يطبطب على قفاه كده فطلع منه ميه. فلو جينا نقول الجلد ده ايه سبب القوه بتاعته؟ اصل دي الحته اللي هيحصل فيها الالتهاب اللي بنسميه كاربانكل. فتعالى نشوف كده رسمه الجلد بتاع ايديا وبعدين نغيرها ونقول دي بتاعه القفا انطوان. اي جلد في الدنيا عباره عن ابيديرمس ثم ديرمس ثم صفق تاني فات، ابيديرمس ديرمس فات. وان كان الجلد ده هيري هيبقى عندي هنا هير فوليكل كده. ده الجلد بتاع دراعي. طب ماذا عن جلد الباك اوف نيك؟ في الباك اوف نيك نفس الرسمه دي. حط لي تحت هنا في الديب اسبيك فيري سترونج ديب فاشيا، ادي واحد، وطلع منها لونجيتيودينال فايبرس باند كده تعشق في الدرس. وعارفين اللي يحاول ان هو يفكر بدل ما يفكر صد يفكر هندسه طبيه. ان جينا على عيان ديابيتك، انتوا عارفين العيانين اللي بتوع الدايابيتك ممكن يبقى عندهم الاميونتي ايه؟ فيري لو. فالانفكشن عندهم بيبقى فيري كومن. ان حصل في المكان ده انفكشن ودخلت بكتيريا سي مثلا من جنب جدر شعر او حاجه، لان الاميونتي از لو فممكن جدا ينتشروا الى السبكوتينيوس تيشو. لما هينتشروا هنا ويوصلوا للمنطقه دي هيوصلوا الكومبارتمنت ولا كومبارتمنتس؟ الكومبارتمنتس دي كل واحد منها لوكالايزد طبيعي، من تحت في فايبرس تيشو ويمين وشمال في مين؟ فايبرس باند. كل بكتيريا من دول استفيل قوقعة هتيجي هنا تعمل لك ايه؟ ابسس بنفس الطريقه اللي احنا لسه قلنا حاجه، وابسس تاني هنا وابسس ثالث هنا. يبقى انت عندك ابسس ولا ابسسز؟ ابسس مالتيبل سبراتيف فصائل، مالتيبل سايفر اوف فصل. الفصل اللي اتكون هنا عاوز يفضي نفسه، بيجي يفضي نفسه لتحت اولموست تقريبا مستحيل، لان الفاشي هنا از فيري سترونج. حتى لو نجح انه ينفجر لاترالي كده لا زال موجود، فلازم يفتح فين؟ على السطح. فان طلع على السطح هيطلع بممرات، كل ممر يجيله هنا ايه؟ قرب كده، يعني ايه؟ ساينس. هو ده الكاربانكل. يجي لك العيان عنده بتاع في قفاه كده ورمه حمراء عباره عن مالتيبل انتر كوميونيكيتنج فصائل فاس اوبننج تو ذا سيرفيس باي مالتيبل ساينس. الكيف ده زي البرتقاله كده حمراء، تلاقي فيها سبع ثمان خروم، كل خرم بينزل مين؟ صديق. يبقى تعالى نقولها تاني. It is a special type عباره عن ايه؟ فوكس ولا فصائل؟ فصائل. فتحه في الجلد ساينس ولا ساينس؟ ساينس. ادي السبيشال تايب. قطع عن المنظر ده ما يحصلش الا في سبيشال سايت اللي يسمح بكده، اللي هو الباك اوف نيكول سكالب وبعض الاماكن الاخرى. والعيان اللي غالبا يحصل فيه كده واحد له اميونيتي اللي هو مين؟ الدايابيتيك. It is a special type in a special site in a special patient. والمنظر ده علاجه صعب جدا، very intractable. ولو تخيلت بقى عيان دايابيتيك يعني الاميونيتي واطي، يعني الانفكشن مش هيروح بسهوله، ولو حاولت تعمل جراحه بتعمل الجراحه فين؟ في مكان حساس، تقور الجلد هنا مش شغلات. فعشان كده الجماعة اللي غاويين اللغة العربية سموه تسمية انا شخصيا بحترمها جدا، سموه الجمرة الخبيثة. جمرة يعني ايه؟ التهاب محترم. خبيثة يعني ايه؟ علاجها بشع. طيب اخر حاجة قبل الريسك، خلاص خلصنا الثلاثة اللوكالايز، فاضل ناخد اكزامبل واحد من الفيو صفر. بس قبل ما اقوله عاوز سؤال للأذكياء. احنا قلنا اللوكالايز دايما سببه مين؟ سلافين قبطاي، عشان بتطلع انزيم اسمه ايه؟ هو اميونيز. طيب ودايما سبب الديفيوز مين؟ ستريبت قبطاي، عشان بتطلع سبريدينج فاكتور وفايبرينولايس. هتخيل معاك جدلا ان الستريبت قبطاي اللي بتعمل ديفيوز جبتها في الباك اوف نيك تعمل ديفيوز ولا لوكالايز؟ برضه تعمل لوكالايز، لان اللوكالايزيشن هنا غصب عنها، لان في هنا مين؟ فايبرس تيشو. هي بتطلع انزيم يدوب الفايبرين لكن ملوش دعوه بالفايبرس تيشو. الفايبرين حاجه، ده بلازما بروتين، والفايبرس تيشو حاجه ثانيه خالص. فايفن لو تصورت جدلا وان ده مش هيحصل، تصورت ان الستريبتوكوكاي هنا برضه هيبقى لوكالايز، لان هنا اللوكالايزيشن غصب عن البكتيريا. اخر حاجه في المنطقه دي اللي هي عشان نخلص من السبرتيف انفلاميشن، وبعد الريست نخلص النون سفرتر. نقول بقى دول الثلاثة لوكالايز، هناخد واحد بس من الديفيوز سفرتر انفلاميشن اسمه سيليولايتس، وحندرسه على هيئة مقارنة بينه وبين الابسس. يبقى انا عندي هنا ابسس ده لوكالايز انفلاميشن، هناخد قصاده السيليولايتس كاكزامبل من الديفيوز سفرتر انفلاميشن، وركزوا معايا. هناخد مقارنة بينهم مهمة قوي، وسألت ايضا في الامتحانات كتير جدا برضو، عشان كل واحد يبقى متتبع معايا. احنا بدأنا المرة اللي فاتت موضوعنا انفلاميشن، ثلاث انواع اكيوت سب اكيوت كرونيك. احنا في مين؟ في الاكيوت. والاكيوت صفرة ونون صفرة في الصليد وما فيش، احنا في مين؟ في الصفرة. والصفرة في اللوكالايز الديفيوز، احنا خلصنا مين اللوكالايز؟ ابسس بولكر بانكل. احنا دلوقتي في مين؟ في الديفيوز. هنشرحه ازاي على هيئة ان احنا نشرح اكزامبل من الديفيوز وصاد اهم اكزامبل من اللوكالايز اللي هو الابسس والسيلولايز. طبعا اول نقطة في المقارنة كديباجة، ده لوكالايز ده ديفيوز، بالتالي يبقى سبب ده مين؟ ستافيلوكوكاي، وسبب ده ستريبتوكوكاي. وليه ده لوكالايز؟ عشان زي ما قلنا البكتيريا بتطلع انزيم اسمه كوأجيوليز، بينما دي بتطلع سبريدنج فاكتور الهياليوريديز اند فايبرينولايسن. الابسس كسايتس اني وير ان يور بودي، اي حته. انما السيلولايتس ما ينفعش اقول حلاقي سيلولايتس ديفيوز، يعني مثلا لو حطيت لسه حالا ايه لوك، لو لسه كويس حطيتها في الاخر البنيه ده مش هتعمل لوكالايز، مش هتعمل ديفيوز، هتعمل لوكالايز. فلازم عشان اشوف سيلولايتس يكون حته بتسمح للفص انه يسمح، غالبا اللي هي اللوس تيشوز، فك تاني تيشو بريتونيه كده. سيبك بقى من ده وركز في الحاجات اللي هتديك النمر في الامتحان. كنا احيانا نسال واحد نقول له لو بصيت على الفص بتاع الابس، افرض ان انا جبت لك في كوبايه فص من ابسس وكوبايه ثانيه فص من سيلولايتس، وما قلتلكش مين فيهم الابسس ومين فيهم السيلولايتس، اقول لك بعينيك هتقدر تطلع فين اني كوبايه من دول الفص جايبه من الابسس واني كوبايه جايبه من سيلولايتس؟ يس، لان الفص ديفرنت جدا في الاثنين. تعال نشوف. لو قلت لك الفص ده هنا سببه ستافيلوكوكاي اللي بتطلع انزيم اسمه كوأجيوليز، احنا قلنا اثناء الفص فورميشن الفايبرين بيدوب، داب الفايبرين راحت البكتيريا مطلعه كوأجيوليز جاب فايبرين تاني، داب الفايبرين التاني جابت غيره، داب جابت غيره، داب جابت غيره، يبقى الفص هنا يبقى فين ولا فين؟ باري فين؟ تلاقيه زي الكريمه ناشف تخين قوي علشان مليان ديزولفد فايبرين. هنا بقى البكتيريا اعلنت من البدايه كراهيتها لمين؟ للفايبر، فطلعت مين؟ فايبرينولايسن، دوب شويه الفايبر اللي كانوا موجودين اند نو مور فايبر. يبقى الباص هنا فيك ولا فين؟ فين؟ اما تحس انه الصديد بتاعك زي الكريمه، غير لما تحس انه زي الميه شويه، خفيف شويه. النقطه الثانيه، وفي ثلاث نقط، هقول الثانيه اللي هي مهمه جدا. البكتيريا دي من ضمن الانزيمز اللي بتطلعها اسمه هياليورونيديز، وخدوا معاكم المعلومه دي وفكروا فيها. الكابيلاريز بتاعت جسمنا البيس ميمبرين بتاعها بيتركب من ايه؟ هياليورونيك اسيد. يبقى من ضمن اثار البكتيريا بتاعت السيلولايتس انها بتكسر مين؟ الكابيلاريز. دي حاجه غير الفص، يبقى الفص هنا خفيف ومدمم لان البكتيريا بتطلع انزيم تحطم الكابيلاريز، ومدمم بالانجليزي يسموه بلادي او سانجوينس، سانجوينس يعني مدمم، بينما هنا الدم فيه قليل قوي. يبقى التخين الاصفر ده ستاف، الرؤية مدمم ده ستريب. فاضل حاجه بقى النكروتيك تيشو او السلابس، بتبقى نسبيا اكتر شويه في السيلولايتس عنها في الابس، يعني البكتيريا بتعمل نكروتيك تيشو اكتر شويه من الابس. اخيرا كفرق بين الاثنين، ايهما هما الاثنين ممكن يحصلوا برضو في الناس اللي عندهم لو ايميونيتي زي الدايابيتكس والنيكروسيلفايتس اكتر، لكن ايهما عرضه للسبريد والانتشار في الجسم اسرع؟ سهل قطعا السيلفايتس لانه ديفيوز. يبقى مشاكل ده كتيره جدا عن مشاكل ده. هناخد ريست 5 مينتس ونكمل. دلوقتي بعد ما خدنا الصفره في الانفلاميشن فاضل حاسه النهارده حاسه صغيره اللي هي النون صفره الانفلاميشن. وال النون صفره الانفلاميشن يعني التهاب ما فيهوش صديد, يعني السبب بتاعه ديفنتلي مش بايوجينيك بكتيريا. فلو احنا قلنا فلو احنا قلنا اي التهاب البيسك تشينج فيه ايه, اي التهاب في الدنيا بيجي ايريتنت يعمل نكروس وبقى تطلع كيميكال يجيب تعمل باث دايلاتيشن وبعدين يطلع فلويد في فايبر وبعدين بتطلع سيلز نيتروفيلز اند مونوسايتس وشويه ار بي سي. ده اي التهاب في الدنيا لو النكروسز والفايبرين دابوا بقى مين صفر, لو ما دابوش بقى مين نون صفر. النون صفر بنرجع نقسمه الى انواع بناء على ايه؟ بناء على اوضح تشينج في الفيل. فلو حصل عندي التهاب عادي جدا في نكروسز وكابيلاري دايلاتيشن وفلويد وفايبر وسيلز, بس الفلويد اللي خارج ده كان كتير جدا اكتر من اللازم, اروح اسمي النوع ده سيروس انفلاميشن. اذا نوع السيروس انفلاميشن it is a type of non supportive inflammation. ايه الكاركترستيك بتاعته؟ excessive fluid. هل شرط ان الفلويد ده يبقى فيه فايبرين كتير؟ لا, فايبرين عادي, انما الشيء اللي زياده عن اللزوم هو مين؟ excessive fluid. والفلويد ده بيكون جاي من الفيسلز كانفلاماتوري فلويد اكسبريت, وفي بعض الاماكن في خلايا بتشارك في صنعه زي ما هنفهم حالا دلوقتي. ايه الاكزامبلز بتاعه السيروس انفلاميشن؟ الحقيقه عندي 3 فيري جود اكزامبلز. الاكزامبل الاولاني روحوا حضراتكم بكره اسم 6 في الاصل العيني اسم الحروق, شوفوا اي مواطن اتحرق بيجي لك ازاي. الجلد المحروق تلاقيه قابل جدا وتحتيه مليان ميه, خلاص بلاش مواطن محروق. انت في يوم من الايام اتلسعت, وقع عليك شاي مغلي, وقع عليك ميه مغليه, اي حاجه لسعت سيجاره بتاعت, تلاقي الحته دي قطبت قلب وتحتيها ميه. This is called skin blister. بليستر يعني فقاعه مائيه في الجلد. والسكين بليسترز اللي بتحصل في البيرنز دي زي ما بقول, يعني من يتفكر في اي امر يلاقي ان كل شيء بيحصل لحكمه, سواء احنا ندريها او ما ندريهاش. اشمعنى يكون الحريقه راح يتحرق يبقى الالتهاب سيروس؟ اهي دي حكمه كبيره. كان زمان الطب المتخلف يقول لك ايه, لما يجي لك واحد محروق وتلاقي جلده كده قابل بميه وبتاع, قصقص الجلد الميت. الاجابه دلوقتي نعم, ده الجلد ده الميت ده تحتيه مين زي ما انتم شايفين كده؟ ميه بليستر. ده الميه دي ايه؟ فلويد اكسريت. الجلد الميت ده عرضه جدا ان البكتيريا من الجو تهاجمه, خلاص. مين اللي تحتيه فلويد؟ والفلويد ده مضر ولا بروتكتيف؟ بتكارس انتي بودز اند بسيب الجلد واتفصصه. فحكمه ربنا طلع لك ميه كتير قوي هنا ايه؟ عشان يجارد اجينست انفكشن. طيب, اذا اول اكزامبل از سكين بليسترز ان كيسز اوف بيرنز. ثاني اكزامبل بقى الشهر الجاي لما الشتاء يترستق, كتير قوي من الناس يجي لك عندهم حبوب جنب بقهم هنا فيزيكال, الحبوب كلها ميه تفرقعها كده تنزل ميه. ده التهاب بس فيرال اسمه هيربس سيمبتوم. اجين اتس ان اكزامبل اوف سيروس انفلاميشن اللي هو بنسميها فيزيكلز. تالت التهاب هو التهاب السيروس ممبرين. حد يعرف ايه هما السيروس ممبرينز؟ البلورا والبريتونيوم والبريكارديوم. حد يعرف ليه سموهم سيروس؟ عشان لما بتضايقهم يخرجوا لك ميه قد كده, سيروس انفلاميشن, خلاص. لما تسمع يقول لك فلان ده جاله ميه على الرئه, اسمعوا الكلمه دي, ميه على الرئه, يقول لك مش عارف ياخد نفسه عنده ميه على الرئه. It is nothing but serious inflammation. والميه اللي على الرئه دي ما هي الا الميه بتاعت الالتهاب, جزء منها من الالتهاب بالفيسلز, وجزء منها ان الميزوثيليال سيلز بتوع السيروس ممبرينز عندهم قدره افراز ميه. يس, ده نوع من انواع الافيوجنز. ادي اول الانواع اللي اسمه سيروس انفلاميشن. يبقى هو التهاب عادي جدا مع ملاحظة ان المية بتاعته اكسترا اوردينرلي ايه كمية كبيرة. تاني انواع النون سفراتيف عكس ده بالظبط اسمه فايبرينس انفلاميشن. طب هي الالتهاب مية كتير والفايبرين قليل. التاني ده الالتهاب المية عادية بس very rich in fibrinogen. يعني اول ما يطلع الالتهاب تلاقي كمية الفايبرين اللي فيه كميات ضخمة جدا. فاذا it is inflammation non suppurative characterized by excessive fibrin. Examples تلاتة. الاكزامبل الاولاني وده عايز اقف عنده لحظة الالتهاب الرئوي او اللوبر نيمونيا. وهسأل اي واحد فيكم سؤال ولازم تجاوبه. النورمال لونج بتاعتك لو جيت مسكت اي لوب فيها بايدك it feels solid ولا spongy؟ ستنجة. ليه؟ عشان الالفيولاي فيها هواء. فان حصل فيها التهاب رئوي لوبر نيمونيا كل الكابيلاريز بتضايليت وبتطلع فلويد مليان فايبرين والفايبرين ده بيترصد في كل اللوب. دلوقتي my question is اللوب اللي فيه لوبر نيمونيا if you hold does it feel spongy ولا solid؟ solid. او الجماعة الانجليزي يقولوا عليه hepatized بلغة الاورجانز. اما بتمسك اللانج وانت مغمض تعرف انك ماسك اللانج. في اللوبر نيمونيا لو غمضت عليك ومسكوك اللانج تحس انك ماسك ليفر خلاص. فيقولوا عليها hepatization لانها it is no more spongy ولكنها اصبحت consolidated. يبقى ده example of fibrinous inflammation اللي هو مين؟ اللوبر نيمونيا. example تاني هتاخدوه في النص التاني من السنة اسمه hyaline membrane disease مش مهم دلوقتي. example تالت ده مهم جدا التهاب السيروس membranes. واحد يقول لي الله انت لسه قايل لي ان التهاب السيروس membranes ممكن يبقى مين؟ سيروس. دلوقتي يقول لك واحيانا يبقى fibrinous وده له حكمة وده له حكمة بس مش هخش في تفاصيلها. ولذلك ممكن يجي لك الامتحان يسألك سؤال وده سؤال مهم يقول لك give an account on zero fibrinous inflammation. تقف انت محتاس اتكلم على السيروس ولا الفايبرينس؟ تتكلم على الاثنين. سيرو فايبرينس اللي هو النوع اللي بيأثر على مين؟ على السيروس ممبرينز. ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده. وبالتالي دلوقتي كل واحد يفتح ودانه لان ده سؤال مهم جدا. يبقى انا من صفرة الانفلاميشن لغاية دلوقتي كان عندي سيروس كان عندي فايبرينس وملحوظة كده واحد سيروس اثنين فايبرينس والاثنين على بعض اسمهم سيرو فايبرينس. انا هرسم الرئة مرتين وعليها سيروس ممبرين. السيروس ممبرين هو الفلورا ادي مثلا الفيسرا اللير او الفلورا ادي الفرايتا اللير. هرسم المنظر ده مرتين لان السيرو فايبرينس انفلاميشن احتمالين. السيرو فايبرس انفلاميشن هو الانفلاميشن اللي كاركترايز يا اما باكسس سيروس فلود يا اما باكسس فايبر. اذا لما اجي اتكلم عنه اقول ان هو تو تايبس. لو قلت لك ان في نوع اسمه ذا ويت تايب ونوع اسمه ذا دراي تايب. مين الويت تايب؟ السيروس. والدراي تايب الفايبر. اقول لك طب السايتس بتاعته هي مين؟ هي السيروس ميمبرينز اللي هم مين؟ الفلورا والبريتونيوم والبريكارديوم. طب الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر ركزوا معايا. النوع الويت تايب او السيروس ادي دي اللنج دي الفيسرال دي البرايتا فلورا. لما بيكون في التهاب وكله ميه الميه بتتجمع في السيروس ساكن. العادي يجي لك ميه على الرئه على الرئه يعني. النوع الثاني اللي هو الدراي تايب بيبقى العيان عنده الفايبرين كتير فبيترصد بين الفيسرال والبرايتا اللي هي كده. وده يبقى له منظر هوصفه في الكروس بيكتشر هنا وهنا. بس قبل ما اقول الكروس بيكتشر اول حته ما تحس مش هتتسال فيها في الامتحان لكنها مهمه ليه جدا كطبيب. احنا كتير قوي من الدكتور يعرف ان كانت فايب سيروس ولا فايبرنس كلينيكال. العيان اللي عنده مش عارف ياخد نفسه خالص غالبا ده مين؟ السيروس لان في ضغط على مين؟ الميه على الرئه. العيان بتاع الفايبرنس عنده حاجتين. الاولى تخيل بقى هنا الفايبرين ده لزق الفيسرال لير في البرايتال لير فمع كل نفس فيه احتكاك لازقين في بعض يبقى سيفير بين. النوع ده painless but with dyspnea. النوع ده painful ومن كتر البين it causes dyspnea. تيجي تاخد نفس او تاخد نفس يحصل لك وجع تروح تبطل تتنفس لان يعني عمرك تنفس يحصل لك اكتئاب. فده pain followed by dyspnea وده dyspnea من غير pain. خلاص يعني دي حته كده على هامش المعلومه. تعالى بقى اقول في الامتحان جراست هتقول له والله في التهاب اذا كان من السيروس تايب هيبقى الاستيمين فلويد اذا كان من الدراي تايب ركز معايا دلوقتي السيروس ممبرين اصبح كفرد بفايبر فده يغير شكله ازاي ركز معايا كلكم عارفين ان النورمال سيروس ممبرين زي ورقه السيلوفان ثين سموث ترانسبرنت لما رصب عليها فايبرين اللي كان ثين يبقى ايه ثيك واللي كان ترانسبرنت يبقى اوبيك واللي كان سموث يبقى ريتيكوليتد خشن يبقى دلوقتي لما ابص على السيروس ممبرين الاقيه ثيك اوبيك اند ريتيكوليتد بالمايكروسكوب سهل قوي لو انا قلت لك هرسم لك نورمال الحته دي من السيروس ممبرين الفيترا اللي هي وزيها زيها زي الفرايبل نورمال السيروس ممبرين عباره عن ميزوثيليال سيل سيروزال سيلز كده تحتيها كونكتيف تيشو هنا كده وفي بس لما اجي انا اعمل اريتيشن لهذا السيروس ممبرين في بعض السيروزال سيلز هتبقى نيكروتيك هتموت ويطلع من تحت كيميكال ميديتور تعمل لك باس دايلاتيشن في السب سيروزال اريا ادي البيسل بايريتد هنا تحت السيروزا ويطلع منها الفلويد اللي فيه انفلاماتوري سيلز وشويه فايبرين ولو كان النوع ده من النوع الدراي تايب الفايبرين ده هيبقى كتير لدرجه انه يقب فوق سطح البلورا اللي هو الرسمه دي كده ايفن يبقى فوق بقيه السيروزا سيلز كده يبقى السب سيروزا فيها دايليتد كابيلرز وانفلاماتوري سيلز ولو النوع ده كان دراي نلاقي الفايبرين يزيد ويقب فوق السيروزا. في سؤال اعرفه من الان واحفظه زي اسمك يجي لك الامتحان يقول لك describe the pathology of serofibrous inflammation هو هذا الكلام وبعدين بقيت السؤال بقى يقول لك and describe its repair اصلاح ده الشابتر الجاي فهو سؤال مركب نصه هنا ونصه فين في الشابتر الجاي خلاص فلما اجي للشابتر الجاي هبقى انا فين النوع الثالث من انواع الالتهابات النون سفراتيف خدنا السيروس وخدنا الفايبرنس هناخد دلوقتي النوع الثالث والنوع الثالث اسمه كاثارال انفلاميشن نمبر 3 كاثارال انفلاميشن والكاثارال انفلاميشن كلمة كاثارال كلمة كثار يعني مخاطر وبالتالي كثار الانفلاميشن بالعربي يبقى المفروض يبقى اسمه الالتهاب المخاطي وانت مغمض عينك اذا انت بتفهم معنى الكلمات يبقى لابد وانك لما اسألك السؤال الجاي ده تجاوبه هل كثار الانفلاميشن ممكن تجوشه في السكين الاجابة نيفر في البون نيفر انما لازم يكون فين في ميوكس ميمبرين خلاص إذا فهو التهاب المحدد لمين؟ للميوكس ميمبرينز. وهو مش خطير قوي مايل كلنا بنصاب بيه. It's a mild type of acute non-suppurative inflammation affecting the mucous membranes. قبل ما أقوله يصح الأول إن أنا أرسم يعني إيه ميوكس ميمبرين. ميوكس ميمبرين يعني كولومنر سيلز عندها القدرة إنها تسكريت ميوكس اللي يطلع يلوبريكيت كده وتحتيها صاب بيكون ده فيها كافيلس. في الشتاء لما بيجي لنا زكام اللي هو اسمه رايانايتس يعني كثار الانفلاميشن ده اتوقع الاقيه في الميوكس ممبرينز فممكن في الميوكوزا بتاعت الريسبيراتوري تراكت في ناس عندها رايانايتس زكام او في الميوكوزا بتاعت الجي اي دي في الابندكس في ناس عندها ابندكسايتس المهم يكون لازم يكون في مين ميوكوزا ايه الكاركتر بتاعت الالتهاب ده هقسم لكم كده الزكام بيحصل ازاي الشهر الجاي ساعه دايما معاها الفيروسات بتاعت الزكام يجي الفيروس ياتاك الميوكس ممبرين بتاع مناخيرك يعمل لك شويه دامج وكيميكال ميديتور تعمل ايه في الكافيلرز هنا باص ودايلاتيشن ويطلع من هنا فلويد اكسديت اللي فيه شويه فايبر وشويه نيتروفيلز وماكروفيلز طب فين بقى حته كثاره معروف عن الميوكس ممبرينز انك لو قرفتها تطلع ميوكس ازيد من اللازم ده الالتهاب بتاعنا العادي. هينضاف عليه حاجة ما بتحصلش الا في الميوكوس ميمبرينز. هي اللي هي ايه؟ When the mucous membrane is irritated, the cells manufacture mucin. خلاص؟ فيبقى عندك التهاب عادي جدا. ايه المنظر بتاعه؟ violated capillaries و fibrin و infiltrate, بس معها مين؟ السيلز فوق معبية ميوكوس. وتعالى نشوف الكلام ده, انا لسه هقول الكروس والميكروسكوب. تعالى نشوف الكلام ده ككلينيكا. لما الصاب ميكوزة تتملي كابيلاري دايلاتيشن اوف فلويد, الميكوزة تبقى كده ولا تقب كده؟ تقب. يوم ده اللي يخلي عندك مين؟ السخان. يجي الهواء يخش من مناخيرك يلاقي الميكوزة من هنا ومن هنا قبة سوولن, يبقى بتعرفش تتنفس مناخيرك, تضطر تفتح بقك تتنفس منه. يبقى الميكوزة از سوولن, ولما انت دكتور تيجي تبص عليها تلاقي لونها محمر لان الكابيلاري دايلاتيشن تحتيها. بعد شويه انت لما في الزكام بتلف حاجتين, ميه عليها ميوكس. الميه جايه منين؟ اللي هو الانفلاماتوري فلويد اكسيديت فلويد. والميوكس جايه منين؟ من الخلايا اللي هتنفجر وتطلعه, سيرو ميوكس فلويد. يبقى جروس دي الاقي ان الميوكوزا سولن محمره, وبعدين خارج عليها ميه بضغط. مايكروسكوبيك اللي راسمه عندك اهي, هنا عندك السيلز اللي فيها الميوكس ستاندرد الميوكس, وتحتيها في الصاب ميكوزا الانفلاميشن اللي كلنا عارفينه, فايليتد كابيلاريز انفلاماتوري سيلز فايبرين الى. هسال سؤال مش مطلوب منك, لكن عشان ما تبقاش انت راجل جامد الفكر. احيانا تلاقي عيان جاله زكام, طلع التيشو بتاعه وقعد ينفخ, ينزل ميه وميوكس. بعض الناس بعد يومين ثلاثه يلاقي انه اللي نازل ده اصفر بقى فضيل. تقول الله, هو الزكام ده لان صفرت ولا صفرت؟ لان صفرت, لكن ما يمنعش ان اي بكتيريا تخش بايوجينيك وتعمل لك سكندري انفكشن, ويبقى لان صفرت فولود بايه؟ بصفرت. خلاص؟ فاذا مفيش حاجه اسمها جوانب. مش معنى ان انا عندي لان صفرت انه يفضل طول عمره كده. ممكن سيروس ممبرين بيحصل فيه سيرو فايبرينس انفلاميشن, لو جت بايوجينيك بكتيريا تعمل صديق ما يمنعش. كيف؟ طيب. ده النوع الثالث. النوع الرابع اللي جاي ده احدى مناطق الجذب ايضا في الامتحانات, ده نوع مهم جدا جدا اللي بنسميه سودو ممبرينس انفلاميشن. نايمي صح صح. النوع الرابع اللي اسمه سودو ممبرينس انفلاميشن, ركزوا معايا في هذا السؤال الخطير. هما الاثنين دول الكاتارال والسودو ممبرينس ما بيحصلوش الا على الميوكس ممبرينس فقط, لكن واحد منهم مايلد تايب كاركترايز بالبرودكشن اوف اكسس ميوكس, الثاني بقى سيفير تايب ده ممكن يموت كاركترايز باكس ممبرين. وكلاهما ممكن يكون سؤال واحد. Give an account on non-suppressive inflammations affecting the mucous membranes. فحذاري يعني يجي يقول لك اديني account على ال non-suppressive inflammations اللي بتأثر على mucous membranes. واحد very mild بيخف كطارم, الثاني سفير وقد يميت, اسمه pseudo membranes, والفارق بينهما خراف. ركزوا معي. السودو ممبرينس انفلاميشن ده اشهر مرضين يحصل فيهم الدفتيريا, ومرض اسمه باسيلاري ديزيز. الدفتيريا دي بتاثر على الميوكس ممبرين بتاع زورة, او بالذات زور العيال الاطفال, والباسيلاري ديزيز دي بتاثر على الميوكوزا بتاعه الجي اي. المرضين دول البكتيريا فيهم بكتيريا من اعنف انواع البكتيريا, بتسكريت باورفول اكزوتوكسين, سموم بشعه. فلو قلت لك ده الميوكس ممبرين زي ما لسه رسمه حالا, اي ميوكس ممبرين عباره عن كولامنر سيلز وتحتيها صاب ميكوزا, فالسموم الفظيعه بتاعت نوعين البكتيريا دول لما بييجوا على الميوكس ممبرين مش بيعملوا له شويه مايلد اريتيشن كده خليه يطلع ميوكس, لا, ده بيعملوا له سيفير نيكروس. خلايا الميوكس ممبرين ده كلها بتموت, وطالما ماتت يبقى مفيش افراز ميوكس, دي خلايا ميته. يكمل كيميكال ميدييتورز اللي يبقى ريليست, ولاقي الاولمبير كبير جدا, يعمل لك سيفير انفلاميشن, تلاقي كل الكابيلاريز دايليتد في الصاب ميوكوزا كده, ويطلع منها فلويد مليان فايبرين يلزق على النكروسس كده. كده. تيجي تبص بزور العيل تقول فين الاوريجينال ميوكس ممبرين؟ ما عادش موجود، ولكنك شايف ممبرين عباره عن ايه؟ نيكروتيك تيشو لازق فايبرين، ممبرين قد كده. هل ده ترو ممبرين ولا فولس ممبرين؟ فولس ممبرين، عشان نسميه ايه؟ سودو ممبرين اسكليميشن فورمد اوف ايه؟ نيكروتيك تيشو ان فايبرين. المصيبه انه هيبقى سو ثيك لدرجه انه يسد لك فتحه التنفس اصلا الفريق الصوره كله مسدود. وبالتالي تيجي الام تروح جري للدكتور، فالدكتور ممكن يحاول يعمل حل مؤقت، وان ياكل احيانا بيقول لك هشفط الممبرين ده، شفاط يشفط الممبرين من هنا، اتاري الممبرين ده لازق تحتيه على سبير انفلاميشن مليان كابيلز، تروح الكابيلز دي مفرقعه، فاحيانا يحصل لك هوريبل بليدنج. فوين ذيس ممبرين از ريموف ات ليفز ا بليدنج سيركس، والمأساة ان بعد 3-4 ساعات الممبرين ده هيتكون تاني، لسه البكتيريا موجودة، هتعمل مور اند مور نيكروتيك اندرلاين تيشوز اند مور اند مور فايبرين، والممبرين يتكون تاني. ولذلك احيانا يبقى الحل الحتمي انك تعمل عيل بحاجة اسمها تراكيوستومي، حد يعرف يعني ايه تراكيوستومي؟ انبوبة هنا يتنفس منها، والدكتور جاري يقول لاهل العيل انزلوا هاتوا لي حقنة انتي ايه؟ مش بايوت، انتي توكسيك، عشان اللي عامل المصايد كلها مين؟ الانتي توكسيك، ان نيوتراليز التوكسين وبعدين بادي انتي بيوتيك زي ما انت عايز. تعال نتكلم بقى على السودو ممبرينس انفلاميشن علميا. يبقى ذيس از مايلد ولا سيفير تايب؟ سيفير تايب افكتنج الميوكس ممبرينز كاركترايز باي فولس ممبرين ريبليسنج ذا اوريجينال ممبرين، متكون زي ما انتم شايفين من نيكروسيس اند فايبرين. ايه الميكانيزم ان البكتيريا دي باورفول اكس بوكسز تعمل هذا النيكروسيس وهذا الانفلاميشن؟ نيكروسيس على الفايبرين بتاع الانفلاميشن يعملوا الممبرين جروس. ايه اللي هتشوفه؟ الممبرين ده اللي لونه فاتح قوي، الفايبر الرمادي والنيكروتيك تيشو اصفر، فيبقى لونه يلو جري رمادي مستر. اف ريموف فورسبلي في رابتر كبيره ريسورت ليفز ا بليدنج سيرفيس اند از ريفورمد رابيد مايكروسكوبيكالي. النيكروتيك الممبرين ده نيكروتيك تيشو فايبر وانفلاماتوري سيلز، وصف لي جوز الالتهاب العاجل دايلت الكابيلاري فايبر انفلاماتوري سيلز. اخر حاجه في النون سفرد انفلاميشن، واخر حاجه في حصه النهارده، other types. ال other types of inflammation كلمة ونص. النوع الاولاني من ال others دول نوع انا بسميه، مش انا، الناس بتسميه hemorrhagic inflammation. واضح جدا ان ده التهاب عادي ولكن معاه ايه؟ نزيف. اشهر مرض بيعمله اختفى من العالم كان اسمه سمول بوكس او كودريك، ده من الامراض اللي البشرية قضت عليها. كان التهاب عادي جدا بدايليت الكافيلز بتاع، بس كان الفيروس ده بيؤدي الى دامج الكافيلز فكان يبقى مليان مسدود. النوع التاني اسمه نيكروتايزنج انفلاميشن، ده اللي يشوفه مرة عمره ما هينساه، وده بيتشاف الحقيقة قوي قوي قوي في الاطفال الافريكانز بتوع المجاعات. الطفل الافريقي في الحته اللي فيها مجاعات الايميون بتاعته بتوطى جدا صفر، شوف هنا ده مليان بكتيريا بتعمل فينا ايه؟ نصر، عشان ما الايميونتي ايه استرق. الطفل ده العاده في المجاعات بيوصل الى صفر، تطلع البكتيريا تعمل له سيفير انفلاميشن بنكروسز وخدوده تقع ويحصل له ويموت. دي اسمها العلم اللي حضرتك مش بتشرحه ده، دي اسمها كانكرام اورس، غرغرينا فميه. It is an example of necrotizing inflammation. ما تحصلش إلا واحد منعدم الحصانة وغالبا بيبقى طفل صغير، هناخد المرض ده ليه طبعا. آخر أنواع non-suppurative ده اسمه allergic inflammation. يبقى الكانكرام أوريس ده example للnecrotizing inflammation اللي بيحصل في الchildren اللي عندهم weak immunity، وبيبقى عبارة عن نيكروسز وانفلاميشن في الكيكس والاورال كافيتي. اخر يبقى عندي هيموراجيك نيكروتايزنج، الاخير ده اسمه الرجيك انفلاميشن. الرجي او هايبر سنسيتيفيتي بمعنى واحد، معناها ان الالتهاب نتيجه انتيجين انتي بودي رياكشن. يختلف ايه عن الانواع الثانيه؟ هو نوع عادي جدا في دايليتد كابيلاريز وفلويد وفايبرين وخلايا خارجه نيتروفيلز ومونوسايتس وشويه ارضيتيز. الفرق الاساسي بين الالرجيك والاذر تايبس ان بيظهر فيه خليه ما شرحناهاش قبل كده، لان يبقوا فيه ولا مصايب، بالاضافه لهم بتطلع خليه اسمها ايزينوفيل. وايه قيمة هذا؟ يمكن انت لما في يوم الايام هيجي لك حساسية هتقول هو انا عندي حاجة دي حساسية بهرش فيها، ده صح، لان الحساسية من ضمن الكيميكال ميديتورز اللي تطلع بغزارة الهستامين، هو ده اللي خليك تهرش. يبقى انا لما اكون عندي حساسية يبقى انا محتاج انزيم اسمه ايه؟ هيستامينيز، عشان اكسر الهستامين. اغنى خلية بالهستامينيز هي الايدينوفيز، فكل حاجة بحكمة. عندك هستامين تطلع لك خلية بتطلع هستامينيز. اذا اهم ما يميز الالرجيك الوجود مين؟ الايزينوفيلز. واخيرا نقف وطبق حته صغيره واقول لك، افرض لقيت التهاب اكيوت حاد، بتبص بالمايكروسكوب لقيت فيه ملايين النيوتروفيلز، غالبا ده سببه ايه؟ قوقاي، قلناها المره اللي فاتت. ليه؟ لان القوقاي بتنده مين؟ النيوتروفيلز. طب افرض لقيت التهاب حاد زي التايفويد كده، بتبص بالمايكروسكوب لقيته كله مونوسايت ومفيش نيتروفيلز، يبقى السبب مين؟ باسيللاي. افرض بصيت بالمايكروسكوب لقيت التهاب حاج مليان ايزينوفيلز، يبقى مين؟ الرجيك. ادي بعض القيم او الفاليو بتاعت انك تبقى عارف هذه المعلومات. النكست تايم هتطلعها من المواعيد اللي قلناها، هنسمع حصه النهارده والحصه اللي قبل. والمتفرقات اسئله كده متفرقه وبعدين نكمل حصه النهارده. مين الشاطره جدا اللي هتقول لي الكومبليكيشنز قبل اكسس؟ واحد عنده قراك هيحصل منه مشاكل، ما هي المشاكل؟ نمبر 1 ألسر، اللي هي complications of rupture أو evacuation and healing. واحد ألسر، sinus، fistula، كيلوي، ونزيف، hemorrhage. هذه المجموعة الأولى، مجموعة الـ evacuation. المجموعة الثانية putrefaction. المجموعة الثالثة spread. للسبريد بتاع البكتيريا in the blood، توكسيميا وبايميا وسبتسيميا، وهذا ده تشابتر جاي كامل بعد كده، ولذلك انا عديت عليه مرور الكرام لانه هيجي تفاصيله بعد كده. خلاص؟ يس؟ تمام. ويقلب الى كرونيك ابسس as in the female breast. رائع. طيب هي قالت لي كده كلمات انا مش مهمها. What's meant by an ulcer؟ فرحة. يس. Separation of the necrotic tissue أو its discontinuity أو بالضبط. طيب what's a sinus؟ أيوة. يعني عمل track blind ended من ناحية و open on the surface بفتحة واحدة. مال what's a fistula؟ عظيم، يعني له فتحتين. مظبوط كده. امال واتس ا كاربانكل؟ هايل. على فكره هي قالت حاجه هايله، ودي في الباثولوجي مفيده جدا، ان لما اسالك عن حاجه تبدا حتى لو ملهاش تعريف تعرف هي ايه، تبع اني موضوع. ما تخشش تقول لي الكربانكل على طول ده فيه مش عارف ايه. لا، هي قالت لي حاجه لطيفه جدا، قالت لي اتس ا تايب اوف اكيوت لوكالايزد سبريتيف انفلاميشن اند ذيس از ا فيري بيرفكت بيجينينج لاستجابه اي سؤال. يس، كاركترايز باي ايه؟ ايوه. هاي باي ساينس اند ذيس اوكيرز ان سبيشال سايتس ويتش ار سألتك في الباثولوجي جبتي هايل. What's your name? Shreef. تقدر تقول لي يا شريف سألك سؤال غريب قوي. What are the non-suppurative inflammations of the mucous membrane compared between them؟ سؤال غريب قوي. ايه هي non-suppurative inflammations؟ مش الصفر، non-suppurative mucous membrane، قولهم لي وقارن بينهم. ادي واحد رائع، برافو يا شريف، قارن بينهم. هايل كثار المايل سودو ممبرنس سيفير فورم، هايل الكثار المايل فات ده اكزامبلز لامراض بنشوف فيها الكثار الانفلاميشن نمبر 1 كثار الراينايتس كثار الانفلاميشن اكزامبلز للسيفير تايب بتاع سودو ممبرنس برافو بكتيريا اند باسيلا ديزيز في عينينا كروسلي هنا الكثار الراينايتس سؤال عن هبريك والميوكوزا ممكن تبقى كفر دي ايه حاجه الكاركترستيك قوي لل اللي هو اكسيت في ميوكس يعني اهم حاجه ان هو اسمه التهاب مخاطر بينما في السودو ممبرنس بنلاقي الاوريجينال ميوكس ممبرين از ريبليس باي فولس ممبرين اللي هو بيبقى ايه يلوش جراي وثيك وادرنت ويف ريموف فورس شي سيبك بين شيبس اند از ريفورمد رابيدلي بالمايكروسكوب الصاب ميوكوزا في الاثنين فيها التهاب بايليت كفيله للنيتروفيل ماكروفيل لكن الميوكوزا مختلفه واحده فيها ايه واحده فيها ايه واحده فيها السيلز مليانه ميوكس والثانيه السيلز ماتت نيكروزز وفايبرين وباكوس فيري شريف وانت عمر يس انا فاكرك من المره فاتت يا عمر سالتك المره فاتت يس اميره هتقولي لي دلوقتي احنا قلنا السؤال ده بتاع الكثارة والسودو ميمبرنس انا عايزك كده تقولي لي اجابه السؤال الاتي اسئله غلطه شويه ولكن ان شاء الله انا وانت هنجاوبهم صح لو انا ببص على اكيوت انفلاميشن اندر ذا مايكروسكوب وزي اي اكيوت انفلاميشن اللي هي فايليتد كابيلاريز وفلويد وفايبرين ونيتروفيلز وماكروفيدس and I also found many eosinophils. What type do you suspect? يعني انا ببص كده لقيت eosinophils مع النيتروفيلز والماكروفيدس. Which type do you suspect? الالرجيك. لان احنا قلنا ان الالرجيك انفلاميشن يختلف عن جميع الانواع الاخرى انه فيه eosinophils. طب سؤال تاني indirect. معلش حظك معايا كده. ببص على acute inflammation وانا I am sure that is sure that this is acute inflammation لقيت برضو نفس الفيتشرز هي violated capillaries fluid fibrin and a huge number of monocytes وما لقيتش ولا نيتروفيلايا او نيتروفيلايتين كده من الفورين what type of acute inflammation could be this or what could be the cause مع انه acute ما لقيتش نيتروفيل ما لقيتش نيتروفيلز يعني اكيوت وكله مونوسايتس يطلع مين ده اني تايب اوف انفلاميشن كوزد باي باسيللاي اس تايفويد لان احنا قلنا الباسيللاي دو نوت اتراكت ذا نيتروفيلز اون ذا اذر هاند لما الاقي اكيوت انفلاميشن مليان نيتروفيلز 90% من السيلز نيتروفيلز وانا متاكد انه اكيوت ده غالبا يبقى مين كوزد باي كوب كاري الحته دي معلش حظك انت تجيب اسئله غلسه ها لكن I'm trying to build up المعلومه دي تفضل في ذهنك طول السنه لما تلاقي بالمايكروسكوب إيزينوفيلز مع الاكيوت انفلاميشن العادي ده يبقى الرجيك روح اقري كده في الالرجيك انفلاميشن تلاقي تكاركترايز الإيزينوفيلز في حته الكيموتاكسيس يا اميره واحنا بنتكلم عن الكيموتاكسيس قلنا ان في حاجات بتاتراكت النيتروفيلز وفي حاجات بتاتراكت المونوسايتس وقلنا ان اكتر حاجه الاتراكتف من ضمن الاتراكتف للنيتروفيلز سابستنسز ريليست من الكوكاي فلو الانفلاميشن بكوكاي تلاقي كله نيتروفيلز ومن ضمن الحاجات اللي بتاتراكت المونوسايتس سابستنسز ريليست فروم باسيللاي زي التايفويد فهي الحته دي بين الصقور. لكن وي هاف تو نو، اللي يعرف الحاجات دي من دلوقتي يستريح السنه كلها. تصور انت بقى طالب وانت لسه في حضانه باثولوجي اول السنه في ثالث حصه، اقول لك الرجيك انفلاميشن، تروح قايل المايكروسكوبيك بيكتشر صح بتاعته وفيها ايزوفيز، اقول لك التايفويد تقول لي كل حاجه بس من غير ايزوفيز، يبقى ده معناها ان انت وصلت لمرحله ماتيوريتي عاليه. السؤال اللي بعد كده، وات از ا بويل؟ بويل يعني او الفرانكل يس ايوه اكيو سفوتيف اكيو طفل انفلاميشن لوكالايز فين بقى؟ هايل. ولذلك it is most common in the of the male and in the of the female face of male and axilla of female، اكثر المناطق المشعره. عظيم جدا. نيجي بقى من حصة المرأة اللي فاتت نسأل أسئلة كده وإن شاء الله حصة المرأة جاية هسأل في كله حتى ما أصل النهاردة. في حصة المرأة اللي فاتت عايز كده إيه أسأل حاجات، مش اللي فات بقى اللي قبلها واللي جاوبني هيبقى ده راجل متميز جدا. عرف لي يا عمر what is diabetes؟ يعني إيه diabetes؟ تفتكر اللي هو تمام اللي هو عملية الاميجريشن صح كده. الديابيديزيز this is the emigration of the leukocytes اللي هم النيتروفيلز والماكروفيتز. اسمه الثاني ترانس مايجريشن بالضبط كده. طيب بما ان احنا قلنا الديابيديزيز هو الاميجريشن of leukocytes، فانا عايز somebody remind me يفكرني بالفاسكولار والسيلولار فيز of the inflammatory response فيهم، which يعني ايه التغيرات اللي بتحصل فيهم. همسة تقدر تقولي الفاسكولار فيس فيها ايه؟ يس هايل فيت برافو the slowing of the stasis this is the vascular phase.